الشدة. اكتب الشدة. كلمة الشدة احنا في المشرق بنكتبها كده كسر تبقى تحت كويس. في المغرب بيكتبوها كده اهو كسر تحت الشدة كويس. دي في المغرب الشدة تفرق. انما يعني مش هندخل بقى في خلافات بالكتابة المشرقية والمغربية. انما انا عايز اقول انه الحرف اللي احنا في الهمزة بنكتبها تحت الالف في المغرب ربما يكتبوها فوق الالف والهمزة تحتها. طيب في الموطأ ذكره مالك في الموطأ الموطأ كويس الموطأ هي عليها هي قبلها ايه فتح قبلها مفتوح تبقى على الالف ماشي. الهمزه الفكره بقى الهمزه فوق لا الهمزه هنا لا احنا هنا بنكتب المو لانه اسمه موطأ مشهور. انت ممكن لو كتبت كده ما حدش هيقول لك لا عشان مشهور ما حدش هيقول لك لا. انما احنا انه الموطأ كتاب معروف فاحنا بنكتبها كده عشان هتقرا صح. طب وانا لما تحب تشكلها لا تشكلها لازم تحط عليها كسر. لو هتشكل لو هتضبط تحط تحتها كسر. طب انا لو حطيت كسر مثلا في الشغل ما هو يجوز. هو كده هو كده صح. لا في الكمبيوتر ده شغلانه كبيره بقى في الكمبيوتر. ما هي المشكله احنا المشكله في الاخر هتحط الهمزه فوق وهتحط الكسره فين تحتيها ولا الكسره تحت هنا هتحط تحت الالف دي مشكله. نعم تحت هنا تحت هنا يعني هتعمل لي الهمزه كده مثلا بالظبط. والكسره الكمبيوتر هيعمل كده. الكمبيوتر ما بيحطش ال مش هدي هيبقى كده اه هو يكتبها كده. بس ما دام بتكتب بالكمبيوتر يبقى اللي بيكتب الكمبيوتر هيقرا القراءه دي لانه عارف كيف يكتبها. لأن طالما الكمبيوتر بيعملها كده أقرأ ما هي زي الكمبيوتر لما يجي يكتب لي قيم أسماء ويرتبها لي لا يهمل الألف ولا داخل ألف أنا بدخل مثلا فهتلاقي كل خلاص هعمل إيه لأنه هو خلاص الألف ولا محسوبة في الترتيب. بس هتكون نتيجة أن حرف الألف تكبير جدا. القانون في الألف والطب في الألف والزراعة في الألف والمكتبات في الألف والمخطوطات في الألف وكل هتلاقي مشكلة كبيرة. وإحنا عندنا إحنا بنكتبها بنرسمها ونهملها في الترتيب ليه؟ للتسهيل بس. لا لأن عشان ما يبقاش مزدحم حرف الألف بس. إنما هي تكتب الدولة بنكتب ألف لام بس بنرتبها دولة. المقريزي بكتب المقريزي بس أرتبه في الميم. إنما لو كتبت المقريزي في الألف والطبري في الألف والبغدادي في الألف والسيوطي في الألف هتبقى حرف الألف بقى كبير قوي. هذا احنا بنهملها في الترتيب للتسهيل. تفريق الكثير وتجميع القليل ده مبدأ على فكرة في المكتبات عموما في كل شغل المكتبات. يعني لما يكون عندي مثلا كتب في الدين كتير قوي أوزعها أقول ده فقه وده تفسير وده حديث وبتاع هم كانوا خمس ست كتب أقول الدين وخلاص واسكت. تجميع القليل وتفريق الكثير. لما تروح كلية الشريعة مثلا أما يجي الفقه فقه لا ده بيدرس ده حنفي وده مالكي وده أفرق هم يكونوا كتار. إنما لما يكونوا كلهم عمل ست كتب عشر كتب هو الفقه خلاص الفقه. ودي لها حكمة على فكرة إنك تجمع القليل. ليه؟ لأنه لو أنك فرقت القليل ده قد يكون كتاب. لو قلت فقه مالكي وفقه شافعي وفقه طب وكتاب عام في المذهب أكيد كل كتاب في الفقه بيتكلم على أربع مذاهب. فيقول لك لا خليهم مع بعض عشان القارئ هيدور هيلاقي ضروري. إن لم يجد الكتاب كله عن الفقه المالكي سيجد الكتب الأخرى فيها فصول عن الفقه المالكي. فأحسن جمع القليل الكثير أفرقه كويس. فهنا المبدأ. فحكاية الكمبيوتر دي شغلانة كبيرة ومع هذا هي أهون بكثير من الكتابة. الكمبيوتر أهون بكثير من الكتابة بالتايبرايتر بتاع الزمن. لا تتصور المعاناة التي كان يعانوها الباحثون في كتابة الرسائل بالتايبرايتر وازاي الكلمة كلمة كبيرة طالعة وكلمة صغيرة ناقصة. وبعدين بعد ما كتب ما يقدرش الوقت الكمبيوتر يرجع يوزع المسافات وظبط. زمان ما كانش فيه الكلام ده. معلش انا لازم اقفل الكلام ده واخد بالكم. فهنا بنقول ايه انه التكنولوجيا لها ميزتها ولها بعض العيوب. انما اكيد ميزتها اكثر. واي حاجة في الدنيا تظهر معروفة. السكة الحديد لما جت قاومها الناس. الطباعة لما جت قاوموا في أوروبا وهنا الرهبان قالوا لا هنا في مصر

يعني هاخدها هقول دول بس بيضحكوا عليها او او بينافقوني او او بيمثلوا عليا او ده مس... لا هنا فهنا ارجع تاني واقول انه ارجع ليه اللي احنا قلناه النهارده واللي قلناه في المرات اللي فاتت واضح ولا مش واضح؟ ارجو ارجو انا بكتب ورقه عشان انا ما انساش وابقى عارف انا بقول ايه او بتكلم في ايه او اسال او ايه اللي قلته او ايه النقط اللي انا تناولتها. فده دفتر التحضير. فال وده شيء انا ما لا لا يعني لا استنكف منه لان في كل حتى في الجامعه انا برضه لازم يبقى معايا ورقه كده صغيره عشان ما يجي يقول لي طلب منك في الازهر الاسبوع اللي فات أقدم محاضرة في موضوع يحتاج إلى 6 فصول دراسية مش فصل 6 لأن 6 موضوعات لازم أتناولهم في ساعة ونص وكل موضوع بياخد فصل دراسي كامل. قلت لهم أنا عاوز أنتوا كمان يريد أن يطلب مني أن أتحدث عن تاريخ مصر من أقدم العصور حتى عصر حتى الآن في ساعة ونص تجيبها إزاي؟ يعني إيه اللي تقوله وإيه اللي ما تقوله؟ هنا بيقول ده بتبقى عملية صعبة شوية يعني. فقلت لهم انتوا ايه اللي خلوكوا عملتوا كده؟ انتوا يعني بتمتحنوني؟ لا مش مشكلة يعني. فالشاهد انه يعني فانا احاول ان الم المادة الافكار الحاجات الاساسية بس والتطبيق ارجو انكم تحاولوا تقرأوا. ويمكن أنا قلت لكم مرة إن في كتاب كتب في اللغة الإنجليزية مش في العربي حملاتهاش في العربي بيجيبوا الأخطاء اللي موجودة في الكتب ولك طلع لي الخطأ ده أخبار كده حاجات في الصحف وينشرها ويقول لك إيه عشان يعلمك اللغة ويعلمك الإملاء الصح. في خطأ هنا دور عليه قد يكون خطأ نحوي قد يكون سطر جاء قبل سطر قد يكون كلمة جت قبل كلمة قد يكون حرف سائط من كلمة. هتلاقي في الكتاب عندك حروف كلمة ناقصة حرفين طب الحرفين الناقصين دول ايه اطور وابحث عنه. وانا في الكتاب اللي عندكم ده على فكرة فيه كلمة ناقصة حرفين اللي هو بتاع حاولوا تعرفوه ايه الكتاب اللي بتاع الاملاء قاعدة الاملاء دي ولا انا هقول لك هي لا ده بتاع عبد العلي فيه كلمة انا الصبح عمال ابص اقول احنا فين فلقيت هنا مش هو ده عبد العلي اي في ال هي مثلا فأنا حاولهم تشوفوها إذا كانت نسختها هي النسخة اللي لا إنما غالبا هلاقيها هي في الأول هنا هذا اللي اتكلمت عن الهمزة المتطرفة يمكن هي في الهمزة المتطرفة هي في فقرة كده على اليمين لقيت حرفين ناقصين قلت لازم ايه الحرفين دول الهمزة في اخر الكلمة المتطرفة نشوف كده يمكن وعطت تدريبات كويسة على فكرة. أنا أنصحكم بحاجة أهي صفحة 62 صفحة 62 السطر 24 سطر 5 السطر هي ايه؟ ها؟ كويس هي بحرفين ناقصين ما بقول لك اهي دي ما مظبوط هي اللي انت شايفها واقف عندها دي هي بالظبط فهي مش باينه انما يحاول مش باينه في حرفين اهي صاحب الكتاب فين؟ اهي المكان ده حرفين ناقصين احاول اقول ايه هي؟ سطر كام؟ فهنا بقول أنا أنصحكم بحاجة كل واحد في البيت يخلي حد في فقرات هنا وأعطيها تمرينات يخلي حد يمدها يقول له اقرأ وأنا هكتب وصحح لنفسه هو بعد كده